بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا وقوته من الكلام على مسألة تعلق الأمر بالمعروف، وهذه المسألة لصعوبتها يعني فيها كثير من الرسائل. كثير من إخواني لم يفهموا المسألة وقالوا يعني ما فهمنا شيئا، ومنهم من قال فهمنا لكن يعني تحتاج إلى مزيد من التوضيح. المشكل في هذه المسألة أنها مسألة عقدية، وهي مبنية كما قلت على معرفة اعتقاد المخالفين من أهل الكلام، وسأسوقها بطريقة مختلفة. سأبين ابتداء عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ثم بعد ذلك نأخذ المسألة من الجهة العقدية عند المخالفين، ثم بعد ذلك نبين حكمها في علم أصول الفقه، وهذا يعني إن شاء الله تكون سهلة بحول الله جل وعلا. ابتداء أقول أهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت، بمعنى أن اللفظ والمعنى عند أهل السنة والجماعة من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت أحدا من السلف يقول القرآن كلام الله، بمعنى أنه بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه. وبينا مرارا أن حقيقة الكلام في لسان العرب أنه نطق مفهم، أنه نطق مفهم. ولذلك إذا لم يكن نطقا مفهما فإنه لا يعد كلاما. ولذلك اتفق العقلاء على أن الأخرس والساكت لا يسمى كل منهما متكلما، مع أن كل منهما يحدث نفسه. طيب، يبنى على هذا أننا إذا قلنا القرآن كلام الله أنه كلام بحرف وصوت، لأن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، وهذا إجماع عند السلف. والجهمية لما أنكروا أن الله جل وعلا يتكلم، هم نازعوا في ماذا؟ هم نازعوا في أن الله جل وعلا لا يتكلم، وهذا معناه عندهم أنه لا يتكلم كلاما بحرف وصوت. طيب، إذن أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله جل وعلا هو الحرف والصوت والمعنى، يعني اللفظ والمعنى. فهمتم هذا؟ هذا ابتداء، يعني هذا أول. طيب، معنى هذا أننا إذا قلنا ما حكم الله جل وعلا في الأمر الفلاني، نقول الحكم هو الوجوب. كيف استدللنا على هذا الوجوب؟ نقول باللفظ، نقول باللفظ. ما معنى أنه دل اللفظ على كذا؟ نقول دل على الوجوب، لأن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب. فهمتم؟ فحينئذ نقول الأمر والنهي لا يستدل عليهما إلا بلفظ، لا يستدل عليهما إلا بلفظ. لماذا نقول بهذا؟ لأن الأمر والنهي كل منهما من الكلام، كل من الأمر والنهي من أفراد الكلام، من الألفاظ، من مباحث الألفاظ كما سيأتينا إن شاء الله. ولذلك سيأتينا بحول الله جل وعلا صيغ الأمر، سيأتينا مبحث في باب الأمر، نقول صيغة الأمر وصيغة النهي. ما صيغة الأمر وما صيغة النهي؟ سيأتينا أن المتكلمين يقولون ليس للأمر صيغة، منهم من يقول ليس له صيغة، ومنهم من يسأل يقول هل للأمر صيغة؟ نقول هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأن الأمر والنهي من الألفاظ التي يأتلف منها الكلام، والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. كما بينا من كلام سيبويه وكلام ابن فارس وكلام غيرهما من أئمة العربية من أئمة السلف. طيب، إذن هاتان مقدمتان. أولا، كلام الله جل وعلا هو اللفظ والمعنى معا. المقدمة الثانية أن الأوامر والنواهي يستدل عليها بألفاظ. طيب، إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن المكلف هل يخاطب حال العدم بالأمر والنهي أو لا؟ نقول المخاطب، نقول الله جل وعلا حين وجه الأمر والنهي لم يوجهه إلى معين، الأصل فيه أنه لا يتوجه إلى معين، وإنما الأصل فيه أنه يتوجه إلى نوع، بمعنى أن الأمر وجه إلى من وجدت فيه شروط التكليف، والنهي كذلك. ولذلك نحن سنأخذ باب العام، سنأخذ باب العام. طيب، مثلا مثاله، الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول جل شأنه: ولا تسرفوا، ويقول سبحانه وتعالى: لا تشرك بالله. هذه أوامر ونواهي، وما أكثرها في كتاب الله جل وعلا. طيب، نأخذ أمرا واحدا وهو أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا نزل على من؟ نزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الأمر موجها إليهم، هذا ظاهره، لأنهم الذين عاصروا الخطاب، تنزل الوحي. حينئذ المخاطب بقوله تعالى أقيموا الصلاة هل الصحابة؟ الجواب لا، وإنما وجه الخطاب إلى من وجدت فيه شروط إقامة الصلاة، وعلى رأسهم من نزل، من توجه إليهم الأمر. فحينئذ نقول الأمر يشمل هؤلاء الذين نزل فيهم، ويشمل من بعدهم إلى قيام الساعة، وإلا كانت الشريعة معطلة. طيب، فحينئذ نأتي إلى مسألة تعلق الأمر بالمعدوم ببساطة، يعني بطريقة سهلة. وأنا والله يعني أنا قلت في مقدمة هذا الشرح أنه للمنتهي، يعني لمن ترقى إلى المستوى الثالث في علم أصول الفقه. إذا وجد أحد من إخواني أن الشرح صعبا أو لا يناسب مستواه، فعليه أن يرجع إلى المستوى الأول والثاني، يعني هذا الشرح نعم هو صعب، ومع ذلك يعني سأحاول قدر المستطاع أن ييسر الأمر إن شاء الله، أسأل أن ييسر لي ولكم. نحن نقول، أو قال تاج الدين: تعلق الأمر بالمعدوم. قال: ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. المعدوم باختصار غير الموجود، لأن العدم هذا فيه نزاع كبير، فالمعتزلة ينكرون العدم، يعني هل العدم شيء؟ العدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء، هذا عند جميع العقلاء خلافا للمعتزلة ومن لف لفهم. طيب، حتى لا نتوسع، نقول المعدوم الذي لم يوجد بعد، يعني أنت الآن لم تتزوج، تزوجت في العام المقبل إن شاء الله جل وعلا، ثم أنجبت ولدا سميته محمدا، أنجبته في سنة 2026 مثلا. الآن نحن نقرأ أقيم الصلاة، هل أقيم الصلاة متوجه لمن سيولد بعد؟ هل تعلق الأمر به بالمعدوم الذي لم يوجد؟ هل تعلق به؟ الجواب: أهل السنة يقولون لفظ أقيموا هذا توجه ليس لمعين، وإنما لمن وجدت فيه شروط الإقامة، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا مميزا إلى آخره. طيب، إذا هل يتناوله؟ نقول نعم يتناوله حين توجد فيه شروط التكليف. والأمر يسير إن شاء الله، واضح ليس فيه لبس، وهذه دائما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فيها عسر لأنها عقيدة فطرية. طيب الآن عرفتم هذا، هذا واضح. إذن يتعلق الأمر عند أهل السنة والجماعة بالذي لم يوجد من جهة أنه يدخل في عموم المخاطبين، هذا واضح. كذلك النهي، فإذا قيل لا تشرك بالله ليس معناه أن لقمان يخاطب ابنه فقط والأمر موجه أو النهي موجه إلى ابنه فقط، لا، من كان كذلك من يعني من وجدت فيه شروط التكليف فإنه كذلك مخاطب بذلك النهي. طيب وهذا محل اتفاق بين السلف، هذا لا نزاع فيه بين السلف، إلى أن جاءت المعتزلة فقالت بقول الجهمية أن الله جل وعلا لا يتكلم. طيب فلما قالوا لا يتكلم قيل لهم هل يتعلق الأمر والنهي بمن لم يوجد بعد؟ قالوا لا يتعلق به، لأن الخطاب، لأنهم يقولون الله لا يتكلم. طيب ما هو موجود في القرآن من الأوامر والنواهي؟ قالوا هذا خطاب، الخطاب لا يتوجه إلى المعدوم. لماذا؟ لأن الخطاب يقتضي وجود مخاطب والمعدوم ليس موجودا، إذن لا يتعلق الأمر به. الأشاعرة قالوا لا يتعلق به لكن تعلقا معنويا، وهذا ظاهره أنه كقول أهل السنة، يعني النتيجة واحدة، يتعلق الأمر بالمعدوم يعني الذي وجدت فيه شروط التكليف. فالأشاعرة تقول الأمر والنهي ويتعلقان بالمعدوم تعلقا معنويا، وبينا ما معنى التعلق المعنوي يعني الصلوحي. في علم الكلام يقسمون التعلق إلى نوعين، تعلق صلوحي ويقال له صلوحي وصالحي، وكذلك عنده ما يسمى بالتعلق التنجيزي. طيب يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا وليس تنجيزيا، وعليه أمر الله جل وعلا ونهيه عند الأشاعرة يتعلق بالمكلف لا على معنى التنجيز في الحال، لا على معنى التنجيز في الحال. كيف؟ قالوا إذا وجد بصفة التكليف صار مكلفا. إلى هنا ظاهر كلامهم ككلام أهل السنة لا إشكال، لكنهم يقولون صار مكلفا بذلك الأمر القديم، يقولون صار مكلفا بذلك الأمر النفسي القديم من غير تجدد طلب، هذا واضح. إذن من هنا لا يوافقون أهل السنة في المقدمة، يعني النتيجة واحدة لكن المقدمة مختلفة. فأهل السنة يقولون يتعلق الأمر والنهي بمن لم يوجد بعد لأنه يدخل في عموم الخطاب، يدخل في عموم الأمر، يدخل في عموم النهي. لماذا؟ لأن الكلام لفظ لابد أن يكون بحرف وصوت، وإلا لا يكون كلام. طيب عند الأشاعرة الكلام لا يكون بحرف وصوت، وهم مختلفون في هذا في بعض المسائل. فالزركشي في أظن في البحر المحيط بين أنهم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فالكلام عند جمهور الأشاعرة مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى القائم بالنفس، يعني الجمهور الكلام عندهم مشترك، والاشتراك هذه من صفتي يناقش في مبحثي علاقة اللفظ بالمعنى، عندنا ما يسمى العلاقة بين الألفاظ، بين لفظ ولفظ آخر، وبين معنى ومعنى آخر، وبين لفظ ومعنى. ولذلك نقول نسبة الألفاظ للمعاني. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك وعكسه الترادف. فالاشتراك بمعنى أن الكلام يتردد بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، هذا قول جمهور الأشاعرة كما قال الزركشي. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأنه استعمل فيهما. طيب، الأصل في الإطلاق عند الحقيقة أنه يستعمل مترددا بين المعنى النفسي وبين الحروف المسموعة، هذا في اللسان العربي. طيب، في حق الله جل وعلا نفوا أن يكون الله جل أن يكون الله جل وعلا متكلما بحرف وصوت لقولهم بدليل الأعراض والأجسام. قد بينا هذا في المبهر في أصول الدين. حينئذ لما نفوا الحرف والصوت في حق الله جل وعلا، ماذا بقي؟ بقي المعنى. قالوا كلام الله جل وعلا معنى قائم بالنفس. ولذلك محل اتفاق عندهم، ما في المصحف ليس كلام الله جل وعلا، وإنما يضاف إلى الله إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف. ولذلك لما قالوا بهذه البدعة وقعوا في الإرجاء، فعندهم عند بعضهم من أهان المصحف لا يكفر إلا إذا استحل. لماذا؟ لأن نفس المصحف هذا حبر، يعني كذا قال هذا حبر ليس فيه تعظيم، لأنه ليس كلام الله جل وعلا. وقال بعضهم الأصل فيه أنه يطلق على ما في النفس حقيقة، وإذا أريد به اللفظ فإنه يكون مجازيا، وقيل بالعكس. فهذه 3 أقوال، يعني قيل حقيقي حقيقة في النفسي، مجاز في اللساني، وقيل عكسه. والزركشي في البحر المحيط حكى الأقوال الثلاثة عن أبي الحسن الأشعري. طيب، هذه الأقوال الثلاثة هي عند السلف كلها لا تساوي فلسا. لماذا؟ لأن الكلام لا يطلق أبدا على ما في النفس، وهو حقيقته في الحروف المسموعة فقط. دليل ذلك أن علماء اللغة من علماء السلف لما عرفوا الكلام قالوا هو اللفظ، كما قال سيبويه في الكتاب، قال فرق بين القول وبين الجمل، وبين أن الكلام في لسان العرب لا يكون إلا جملة مفيدة. بين أن الكلام في لسان العرب لا يكون إلا جملة لا يكون إلا جملة مفيدة. وابن مالك في كتابه التسهيل كذلك قال هذا، وفي شرحه على التسهيل كذلك قال هذا، وابن جيني في كتاب الخصائص كذلك انتصر لهذا القول. طيب، قبل هؤلاء جميعا وبعد سيبوي، ابن فارس في مقاييس اللغة لما عرف الكلام قال نطق مفهم، ولم يشر إلى أنه يتناول شيئا من المعنى. كذلك في كتابه الصاحبي حين تكلم على معنى الكلام بيّن أنه لا يكون كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. والإمام أحمد وغيره من علماء السلف لما سئلوا عمن يقول بأن الكلام لا يكون بحرف وصوت قالوا هذا جهمي، وأي كلام إذا لم يكن بحرف وصوت؟ يعني لا يكون كلاما. طيب، ما في النفس، يعني كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ما في النفس لا يقال فيه كلام، وإنما يقال فيه حديث النفس. طيب من أين جئنا بهذا؟ من كلام أفصح ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: إن الله عفى لأمتي ما حدثت بها، ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذا سيد ولد آدم وأفصح الناس على الإطلاق، بين أن حديث النفس لا يسمى كلاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بينهما. قال: إن الله عفى لأمتي أو عن أمتي ما حدثت به أنفسها، يعني ما حدث، يعني ما تحدثت به النفس. ثم بين قال: ما لم تتكلم أو تعمل. فلو كان حديث النفس يسمى كلاما لكان هناك تناقضا. لماذا؟ لأنه معنى الحديث يكون حينئذ: إن الله عفى لأمتي ما حدثت بها أنفسها، ها، ما لم تتكلم. كيف يكون حديث، كيف يكون حديث النفس كلاما والنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون كلاما؟ لأنه قال: ما لم تتكلم. إذن لو كان حديث النفس كلاما لكان في الحديث تناقض، وهذا واضح إن شاء الله. فدل ذلك على أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. طيب، تفرع على هذا أن الأشاعرة قالوا: يتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معنويا. لماذا؟ قالوا: لأن الخطاب كلام الله جل وعلا عندهم كما قلنا معنى قائم بالنفس، وإذا كان كذلك فإنه قديم. فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أحد شيئين، يقتضي أحد شيئين، لأنهم إن قالوا، أولا نحن قلنا بأنهم قالوا هذا ردا على سؤال المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا للأشاعرة: أنتم تقولون بأن الله جل وعلا يتكلم كلاما نفسيا؟ فقالت الأشاعرة: نعم. فقالت له يعني قالت لها المعتزلة أو لهم المعتزلة: طيب إذا كان تكلم كلاما معنويا، فهل كلامه، هل المعدوم مخاطب أو ليس مخاطبا؟ هل يتعلق الأمر القديم النفسي، تنبهوا معي، الأمر القديم النفسي والنهي القديم النفسي، هل يتعلق بالمعدوم الذي لم يوجد؟ فها هنا جوابان للأشاعرة: إما أن يقولوا بقول المعتزلة، وحينئذ يلزم منه نفي قدم الكلام، لأن المعتزلة يقولون لم يتكلم فأراح واستراح، أو يلزم منه إثبات قدم الخلائق، لأنه حينئذ إذا كان الكلام قديما والمخاطب كذلك قديما فهذا يقتضي ماذا؟ قدم المخاطب، وهذا كما تعلمون فيه تعدد القدماء، وهذا كفر محض، هو ما تقول به الفلاسفة. ويوجد شيء ثالث، هو إثبات أمر ونهي ولا مأمور ولا منهي. يعني إن قلنا بأن الله جل وعلا تكلم في الأزل فقال: وأقيموا الصلاة في الأزل، وآتوا الزكاة في الأزل، ولا تشركوا، لا تشرك بالله في الأزل، قبل أن يوجد أحد من الخلائق. هذا معناه أنه وجد أمر ونهي ولا مأمور ولا منهي. يعني أحلى هذه الأقوال مر عندهم. فحتى يفروا من هذا ماذا قالوا؟ قالوا: يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. أرجو أن تكون واضحة. طيب، أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ قلنا يقولون: الكلام، كلام الله جل وعلا، صفة ذاتية. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل الصفة. فالله جل وعلا لم يزل متكلما قبل أن يخلق المخاطبين وجميع الخلائق، فهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما. طيب، ونقول كلامه إذا حين يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى واختياره فإنه حينئذ يكون متجددا، يكون صفة فعل. لماذا؟ لأنه تعلق بالمشيئة. مثلا كلامه سبحانه وتعالى بالقرآن هل يقال صفة قديمة؟ هل يقال قديم؟ الجواب لا، لأن الله جل وعلا أراد أن يتكلم بالقرآن متى شاء، فحينئذ هذا ليس قديما، وإنما هذا متجدد، أو نقول كما قال شيخ الإسلام حادث الأفراد، يعني الصفة في أصلها أزلية، لكن آحاد هذه الصفة تعلقت بالمشيئة. مثلا الله سبحانه وتعالى سيكلمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فأنا وأنت وغيرنا الله سبحانه وتعالى سيكلمنا يوم القيامة، هل كلمنا في الأزل أو سيكلمنا في اليوم الآخر؟ الجواب سيكلمنا في اليوم الآخر قطعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حينئذ هذا لم يأتي بعد، صح؟ يعني هذا لم يأتي بعد، فهذا تعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. كذلك قال سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن كلمه عند الميقات، كلمه عند ميقات معين، أراد أن ينادي عليه في وقت معين، ينزل سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر وينادي فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أين متى قال هذا سبحانه وتعالى؟ قاله في ثلث الليل الآخر، فهذا كلام متجدد. يعني ما معنى متجدد؟ أي تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى واختياره. وعليه هذا ما ضلت فيه الأشاعرة والمعتزلة، قالوا الأشاعرة قالت كلامه نفسي، والمعتزلة قالوا لا يتكلم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الكلام النفسي باطل، وإنما المعنى واللفظ كل منهما من عند الله سبحانه وتعالى، ومن لم يقل بهذا فهو جهمي. من لم يقل بهذا فهو جهمي، والقول بأن الله جل وعلا لم يتكلم بحرف وصوت هذا كفر. فتنبهوا بارك الله فيكم، لأنه تكذيب للقرآن الكريم، ولذلك أجمع السلف على تكفير الجهمية في الجملة، وهذا ليس معناه تكفير كل معين، فتنبهوا. فحينئذ نقول الأشاعرة حتى يفروا من إلزام المعتزلة لهم قالوا يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. أما أهل السنة فيقولون يتعلق به لأنه يدخل في عموم اللفظ، والكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بلفظ. طيب سؤال: هل معنى ذلك على قول الأشاعرة أن المعدوم مكلف حال العدم؟ الجواب لا، في حال العدم ليس مكلفا، وإنما قالوا سيكون مكلفا إذا وجدت فيه شروط التكليف. لكن المشكل أن بعضهم يعنون لهذه المسألة بتكليف المعدوم، تكليف المعدوم، ولو قيل الذي من شأنه أن يكلف فحينئذ لكان الأمر أهون، لكنهم دائما يعني ما علم الكلام هذا من شؤم علم الكلام، يعني هذا من شؤم علم الكلام، وهذا ترتب عليه، يعني هذه المسألة ليست هينة لأنه ترتب عليها فروع. ولذلك قال الشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله في المذكرة أن هذا أدى إلى اضطراب الأصوليين في تعريف الحكم. لماذا؟ لأن منهم من نظر إلى حال المكلف فوجد أنه غير موجود حال الخطاب، وحينئذ أرادوا أن يدخلوا المعدوم في الحد، فوضعوا حدا معينا للحكم. والذين قالوا بقدم الكلام جعلوا الحكم هو الخطاب، الذين هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية. ولذلك سيأتينا إن شاء الله هل يسمى خطابا أو لا، هذا أولا. كذلك هل يتنوع أو لا يتنوع، هذا كله مبني على بدعة الكلام النفسي، يعني هي بدعة ترتب عليها عدة بدع. فسيأتينا أن من جعل منهم الخطاب هو المعنى المصدري، يعني الذي هو توجيه الكلام لمخاطب، قال يسمى خطابا، قال لا يسمى خطابا، عفوا. لماذا؟ قالوا لا يسمى خطابا لأنه يستلزم كما قلنا وجود مخاطب. طيب، والمخاطب لم يوجد في الأزل، فحينئذ قالوا الخطاب هو فعال بمعنى مفعول، يعني فيه مجاز مرسل. فحينئذ قالوا الخطاب يعني المتكلم به. وما المتكلم به؟ قالوا الذي هو المعنى النفسي. فيعني انظر إلى يعني بدعة، يعني تولد بدعة. ولذلك نحن بينا في أول الأمر اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. دليل السلف في هذا، قالوا الكلام يتناول، وهذا يعني انظر إلى عقيدة أهل السنة، قالوا الكلام يتناول، لا يتناول معينا وإنما يخاطب به نوع. فإذا قال سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، فأقيموا هذا أمر، والأمر من الكلام من مباحث الألفاظ، والكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بصيغة، إلا إذا كان بحرف وصوت، إلا إذا كان بلفظ. فحينئذ أقيموا يتناول جميع المخاطبين الذين وجدت فيهم هذه الصفات، صفات التكليف، والأمر يسير. ولذلك مما يؤكد هذا أنه سيأتينا بعد عدة دروس مبحث الأمر والنهي والعام والخاص والظاهر والمؤول والمجمل إلى آخره. هذه كلها من مباحث الألفاظ التي يدل تأتي يأتلف منها الكلام. فالكلام تارة يكون أمرا، وتارة يكون نهيا، وتارة يكون اللفظ يوصف بأنه أمر وأنه نهي، يعني ليس الكلام، وإنما تأتلف الجملة، جملة خبرية وجملة طلبية إلى غير ذلك مما سيأتينا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ما معنى هذا؟ يعني الذي بلغه الخطاب يدخل فيه أو لا؟ يدخل فيه، والأمر يسير، لا يحتاج إلى هذه الضجة، لكن القوم يوالون ويعادون على بدعتهم، فلأنهم يقولون بخلق القرآن يريدون أن يتلاعبوا بأحكام حتى يحصل لهم ما أرادوا. إذن قوله تعلق الأمر بالمعدوم يتعلق به تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة، عرفنا معناه. قال فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فند، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مقصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة. الآن شرع في الكلام على الأحكام التي هي يقال فيها أقسام الحكم التكليفي. قال فإن اقتضى الخطاب، قال أي طلب كلام الله النفسي، نقول هذا باطل، المراد به اللفظ الذي يدل على الأمر أو النهي. إن اقتضى فعلا من المكلف لشيء اقتضاء جازما بحيث لا يجوز تركه فإيجاب، يعني يسمى الحكم حينئذ الإيجاب. قال فهذا الخطاب يسمى إيجابا أو اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فندب، بمعنى أنه صرف من الإيجاب إلى الندب بقرينة كما سيأتينا إن شاء الله. فحينئذ الحكم هو الندب. أو اقتضى، واقتضى هذه ليست لم يؤت بها هكذا عبثا، وإنما المراد بها استدعى، استدعى الأمر النفسي. لكن أهل السنة يقولون إن دل، ما الفرق بينهما؟ الدلالة يعني النفس اللفظي دال، والمعنى الذي دل عليه اللفظ مدلول. فنقول قوله أقيم نفس اللفظ الذي هو الهمزة مع القاف مع الياء مع الميم مع الواو، أقيم، هذا دل على الإيجاب. إذا لم يقتضي وإنما دل، وبينهما فرق وسيأتينا إن شاء الله. لكن نمر الآن ولن نمر شيئا إن شاء الله إلا وسننبه عليه بعون الله جل وعلا. قال فإن اقتضى الخطاب، فإن اقتضى اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فندب، أو اقتضى الترك لشيء اقتضاء جازما بأن لم يجوز فعله فتحريم، أو اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص بالشيء كالنهي في حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الرواية المشهورة فلا يجلس بالجزم، وروي كذلك فلا يجلس، لكن هذه ليست مشهورة، يعني الموجودة في عامة كتب الحديث فلا يجلس. قال وفي حديث ابن ماجة وغيره لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، هذا مثال منه على الكراهة. أي فالخطاب المدلول عليه بالمخصوص يسمى كراهة، وهذا كله سيأتينا حكما حكما، يعني هذه مجرد مقدمة. ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه، وذلك من المخصوص. طيب الآن سنشرع في بيان هذه الأحكام واحدا تلو الآخر بشيء من التفصيل. أولا الواجب، نحن عرفنا فيما مضى أن واجب هذا صفة للفاعل، يعني نحن نقول فعلك أنت هو الواجب، فالصلاة حكمها الإيجاب، الصلاة حكمها الإيجاب، فعلك أنت يعني فعلك أنت هو الواجب، أما الصلاة فحكم الله جل وعلا فيها الإيجاب أو الوجوب، فهمتم؟ لكن فعلك أنت هو الذي يوصف بأنه واجب. لماذا نقول بهذا؟ لأن واجب كما تعلمون من المشتقات، والمشتقات هذه صفات تجري على الفاعل والمفعول إلى غير ذلك. فحينئذ نقول واجب هذه صفة لماذا؟ صفة للفاعل، فحكمك أنت هو الواجب، فنقول الصلاة واجبة. طيب كذلك لو قلنا مثلا الزنا حكمه التحريم، طيب فعلك أنت محرم، فعلك أنت محرم، وهكذا قل في جميع الأحكام. ولذلك لما قال العمري في نظمه على الورقات فالحكم واجب، أو الحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقل هذين أو من عابد، قال والحكم واجب، هو أراد بالحكم هنا يعني أراد به متعلق فعل المكلف، لا بد من هذا التأويل، لأن الحكم ليس هو الواجب، الحكم هو الإيجاب. هو هنا لأن الكتاب هنا دقيق، فهو قال فإيجاب ولم يقل فواجب. لماذا؟ لأن واجب في لسان العرب اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على ذات موصوفة بصفة معينة. نعم، إذا الحكم الأول الإيجاب. الإيجاب هو الحكم، هو حكم الله جل وعلا. لماذا نقول بهذا؟ لأنه لا ينظر في تعريف الحكم إلى ذات معينة. يعني نقول حكم الله هو الإيجاب من غير النظر إلى معين. لا ننظر حينئذ إلى معين قام به الحكم، وإنما ننظر إلى نفس الحكم. طيب، الواجب فيه مباحث. نحن قلنا في اللقاء الماضي الواجب فيه عدة مباحث، وهو من أهم المباحث على الإطلاق. أولا تعريف الواجب. واجب في لسان العرب اسم فاعل من وجب يجب، والواجب يأتي لمعنيين كما قال ابن فارس، كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى، فيأتي لأصلين. الأصل الأول، أو أظن أنه قال أصل واحد، عفوا، أظن أنه قال الواو مع الجيم مع الباء تدل على أصل واحد على ما أذكر، وهو السقوط، يعني مرد الواجب إلى السقوط، كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها بمعنى يعني سقطت. كذلك قال الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، يعني حتى كان أول ساقط ميت. ويأتي كذلك الواجب بمعنى ثبت، يأتي وجب يأتي بمعنى ثبت، أقول وجب كذا أي ثبت. أيهما أقرب للمعنى الاصطلاحي؟ نقول ثبت، لأن ثبت فيه معنى اللزوم، ويمكن أن نقول يأتي الواجب بمعنى لزم، وجب كذا أي لزم. ومرد المعنى الاصطلاحي إلى هذا، لأننا إذا قلنا الصلاة واجبة أي لازمة، يعني فعلها يلزم على المكلف. طيب، تعريف الواجب اصطلاحا عرفناه في اللقاء الماضي، وبينا أن الأصوليين اختلفوا في تعريفه على أقوال كثيرة. أحسن ذلك، أحسن ما قيل في حده أن يقال هو ما طلب فعله شرعا وذم تاركه مطلقا، وهذا شرحناه في اللقاء الماضي. طيب، أنواع الواجب. الواجب له أنواع، يأتي يدل على أنواع معينة باعتبارات مختلفة. يعني يمكن أن نقول ينقسم الواجب إلى أقسام، هذه الأقسام باعتبارات مختلفة، ليس من باعتبار واحد، وإنما بعدة اعتبارات. فيأتي ينقسم باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، وينقسم باعتبار تعيينه وعدم تعيينه إلى واجب معين وواجب غير معين. المعين الذي نقول فيه الواجب التعييني، طيب، غير المعين الذي هو الكفائي. ويأتي كذلك باعتبار الاعتداد به، نقول واجب يعتد به وواجب لا يعتد به، فهذا تقسيم ثالث لكن باعتبار مختلف. ويأتي كذلك باعتبار فاعله، نفس الفاعل، نقول واجب عيني وواجب كفائي. الفرق بين هذا التقسيم وبين التعيين المطلوب وعدم التعيين كما سيأتينا أنه ينظر في تعيين المطلوب إلى ما لا يقوم غيره مقامه كالصلاة، فالصلاة نفسها معينة لا يقوم غيرها مقامها، لكن يوجد واجب غير معين، يعني واحد من واجبات معينة لا بد أن تفعل منها واحدا ككفارة اليمين. طيب نبدأ بالنوع الأول الذي هو باعتبار وقته. الواجب يدل على يأتي ويدل على واجب مضيق ويأتي وقد يكون موسعا. المضيق ما لا يسع وقته غير فعل ما كلف به من جنسه، هذا تعريفه عند الأصوليين، يعني يقال هذا الواجب وقته لا يسع غير فعل ما كلف به من نفس الجنس، فحينئذ صوم شهر رمضان هذا واجب مضيق. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يصوم العبد صيام كفارة أو نذر من نفس الجنس، يعني من الصيام في نفس الوقت. لماذا؟ لأن الشهر لا يسع إلا هذا الفعل، فهذا مضيق. وربما يكون موسعا وهو بضد المضيق، يعني ما يسع وقته لفعل غيره من جنسه، ونقول من جنسه لأنه إذا جاء من غير جنسه فإنه يجوز. فلو أنه في صيام رمضان أخرج كفارة اليمين إطعام 10 مساكين فلا بأس، لأن الجنس اختلف، هذا واضح، يعني ليس فيه إشكال. طيب الواجب الموسع عكسه، وهو ما يسع وقته لفعل غيره من جنسه، وهو يمكن أن نقسمه كذلك إلى نوعين، نقول موسع محصور بين وقتين، وعندنا موسع غير محصور. طيب المحصور كالصلوات الخمس، فهذه لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، من صلى في آخر الوقت فقد امتثل لحكم الله جل وعلا ولا يكون آثما، وهذا لا علاقة له بحكم الجماعة، نحن نتكلم عن نفس الوقت. الوقت إن صلى في أول الوقت أو في آخر الوقت أو في أثناء ابتداء الوقت وانتهائه فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه وقد امتثل. لماذا؟ لأنه موسع، عندنا وقت ابتداء ووقت انتهاء. ما بين الابتداء والانتهاء، دعنا الآن من التقسيم الفقهي، يعني يمكن أن يقسم الوقت إلى أوقات مختلفة، فيقال وقت وجوب، وقت كراهة، وقت تحريم، وهكذا. لكن نحن الآن نتكلم في مسألة أصولية وليس في مسألة فقهية، وهو أن الوقت يبدأ في يعني يبدأ بوصف في وقت معين وينتهي في وقت معين، هذا يقال فيه موسع محصور. لماذا؟ لأنه محصور بين وقتين. فالصلوات الخمس كلها من هذا الباب، من صلىها في أول الوقت أو في أثناء الوقت أو في آخر الوقت فقد امتثل لحكم الله جل وعلا. لماذا نقول بهذا؟ لأنها محددة من زمن للزمن، ففي أدائها سعة، من صلىها في أي وقت فقد امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا عندنا نحن الشافعي. طيب الجمهور يقولون لا يجوز ترك الصلاة في أول وقتها، تنبهوا من هذا لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. الآن أذن الظهر، هل يجوز أن تؤخره إلى آخر الوقت بحيث يسع أداء الصلاة والطهارة إلى غير ذلك مما يتعلق بالصلاة؟ فنقول نعم بالاتفاق، نعم لا خلاف بين المذاهب، خلاف في تحديد نهاية الوقت، هذا أمر آخر. لكن الصلاة واجب موسع، وهذا بالاتفاق. ما عدا المغرب فعندنا الإمام الشافعي في الجديد يقول بأن المغرب لا يمتد إلى العشاء، لكن مع ذلك له بداية وله نهاية. وقته ما بعد الأذان وما يسع ركعتين وطهارة وثلاث ركعات، يعني ما يسع 5 ركعات وطهارة. هذا هو وقت المغرب عند الإمام الشافعي على المذهب الجديد. طيب، على القديم يمتد إلى العشاء وهو قول الجمهور، لكن في القولين، على القولين له بداية ونهاية، يعني محصور بين وقتين. طيب، الجمهور قالوا لا يجوز ترك الصلاة في أول وقتها إلا إذا جاء بالعزم. إذا جاء بالعزم في أول الوقت، فقالوا حينئذ يجوز أن يجعل الصلاة في آخر الوقت. فجعلوا العزم بدلا من الترك، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. ولذلك السيوطي في الكوكب الساطع قال: جميع وقت الظهر، قال الأكثر، وقت أداء وعليه الأظهر، لا يجب العزم على المؤخر، وقد عزي وجوبه للأكثر. يعني أن الجمهور يقولون يجب عليه أن يعزم الترك أو أن يعزم التأخير، جعلوا العزم بدلا من الترك. وهذا ترتب عليه أشياء، فلو مات المكلف ولم يؤدي الصلاة هل يأثم أو لا يأثم؟ يعني في أثناء الوقت هل يأثم أو لا يأثم؟ فلو تركها في أول الوقت لغير عذر، يعني رجل أذن الظهر ثم نام متعمدا، قال سأقوم بعد ساعة وأصلي، هذا قالوا لو نوى الترك وعزم عليه فهذا عاصي لا شك، هذا بالاتفاق. لو نوى العزم، يعني لو قال سأصلي بعد ساعة، فعزم على أداء الصلاة بعد ساعة، فالجمهور قالوا هذا الذي يجب أن يفعله. لكن لم يعزم على الفعل وترك بالكلية، قالوا هذا آثم، حتى لو صلى بعد ذلك في أثناء الوقت. وهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق، لكن على كل لا يوجد عليها دليل، لأن الله جل وعلا جعل وقتا للصلاة، فإذا صلاها في أي وقت وإن لم يعزم على التأخير فإنه حينئذ امتثل لأمر الله جل وعلا. وهذا كله كما قلت لا علاقة له بحكم صلاة الجماعة، والصحيح أو الأظهر أنها واجبة، وسيأتينا إن شاء الله لكن في الياقوت النفيس. طيب، بعد ذلك الكلام على الواجب باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه، وهذا إن شاء الله نرجعه للكلام في الدرس القادم إن شاء الله. نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.